تلك القرى نقص عليك من أنبائها. هذا هو المراد في سرد القصص بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فإذا ما حدث لك من أممك شيء من العناد والإصرار والمكابرة فاعلم أنك لست بدعا من الرسل. كل رسول قابلته هذه الموجة الإلحادية من القوم الذين خاطبوا. وإذا كان كل رسول يأخذ حظه من البلاء بقدر ما في رسالته من العلاء، أنت لازم تأخذ بلاءات الرسل جميعا. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات زي ما قص لنا، فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. يبقى ديك قضية عامة ودي قضية خاصة لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم والقرى المحيطة مين؟ المحيطة بمكة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد.